بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. كثير منا عندما يتصور العذاب الإلهي يتصور أن العذاب الإلهي كالعذاب الدنيوي، فالإنسان في الدنيا قد يرتكب جريمة فيكون عقابه شيئا آخر يختلف عن سنخ الجريمة. قد يرتكب جريمة السرقة فيعاقب بالسجن، قد يرتكب جريمة الاغتصاب فيعاقب بالسجن. فيتصور الإنسان أن العذاب الأخروي من قبل الله تبارك وتعالى شبيه بالعذاب الدنيوي في كيفيته وصورته، ولكن المسألة ليست كذلك. ومن أجل معرفة حقيقة العذاب الأخروي نتحدث في محاور ثلاثة ترتبط بهذه الجهة. المحور الأول: العذاب الأخروي هو نفس العمل الذي يقوم به الإنسان، وهذا ما يعبر عنه العلماء بتجسم الأعمال، أي أن الأعمال تتجسم. ما معنى أن الأعمال تتجسم؟ الفلاسفة يقولون لكل موجود علل أربع: علة فاعلية، وعلة غائية، وعلة مادية، وعلة صورية. هذا الكرسي الذي نجلس عليه له علل أربع: علة فاعلية، وهي النجار الذي أوجد هذا الكرسي، علة غائية، وهي الهدف من إيجاد هذا الكرسي وهو الجلوس عليه، علة مادية، وهي الخشب التي منها يتكون الكرسي، علة صورية، وهي الهيئة، لأن المادة الخشبية يمكن أن تصبح كرسي، يمكن أن تصبح طاولة، يمكن أن تصبح صندوق. فإذا هناك مادة وهي المادة الخشبية، وهناك صورة وهي صورة الكرسي. كل موجود له علل أربع حتى العمل الذي أنت تعمله. فلنطبق هذه العلل الأربع على أعمالنا. أنا عندما أقوم وأصلي، هذه الصلاة عمل لها علة فاعلية وهو أنا الذي أوجدت الصلاة، لها علة غائية الهدف من قيامي بالصلاة رضا الله تبارك وتعالى، لها علة مادية ولها علة صورية. الصلاة لها مادة كما أن للطاولة مادة خشبية، الصلاة أيضا لها مادة. هناك مادة جسمية تتجسد بها الصلاة، فتتحول إلى ركوع وسجود وقراءة وذكر. هناك مادة جسمية هي مادة للصلاة، وهذه المادة أيضا لها علة صورية، يعني لها هيئة. الصلاة لها هيئة تختلف عن هيئة الصيام، تختلف عن هيئة مثلا الطواف بالبيت. فإذا الصلاة تتكون من عنصرين، مادة وصورة. هذه المادة وهي صلة الإنسان بربه، الصلاة صلة بين قلب الإنسان وربه، كما قال تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه المادة الخشوعية الخضوعية، هذه المادة القلبية هي المادة التي بها تتحقق الصلاة. الصلاة تتكون من مادة وهي مادة الخشوع وخضوع القلب، وتتكون من صورة، الصورة هي قراءة الفاتحة، الركوع، السجود. المادة الواحدة يا إخوان يكون لها صور متعددة. مثلا المادة الخشبية أحيانا تكون طاولة، أحيانا تكون كرسي، أحيانا تكون صندوق. المادة واحدة لكن لها صور مختلفة. هي مادة خشبية واحدة لكنها تتحول إلى صور عديدة، تصنع منها كرسي، ثم نفسه تصنع منه صندوق، ثم نفس هذه المادة تصنع منها طاولة. المادة واحدة والصور عديدة. نفس الشيء في الصلاة. المادة الخضوعية الخشوعية التي تبذلها أنت في صلاتك، أنت عندما تقف أمام الرب تبارك وتعالى وتحرك القلب، فيتحرك القلب في مادة خشوعية خضوعية لله تبارك وتعالى، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: الصلاة قربان كل تقي، الصلاة معراج المؤمن. عروج، ترى روحك تعرج أثناء الصلاة، الروح تعرج أثناء الصلاة إذا كانت الصلاة صلاة خاشعة. الصلاة معراج المؤمن، روحك تعرج إلى عالم الملكوت، تعرج إلى عالم أسمى أثناء الصلاة إذا كانت الصلاة خاشعة خاضعة. الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام نظر إلى رجل يصلي وهو يعبث بلحيته، قال: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. لو كان قلبه يعيش الصلاة لكان بدنه أيضا يعيش الصلاة، لكان يصلي مطأطئا، يصلي خاضعا. لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. هذه المادة الخشوعية في الدنيا لها صورة، وهي صورة الركوع والسجود. نفس هذه المادة الخشوعية في الآخرة تتحول إلى صورة أخرى، مثل المادة الخشبية تماما. مادة خشبية تتحول من صندوق إلى كرسي. الصلاة أيضا مادة خشوعية قلبية تتحول من صورة إلى صورة، هي في الدنيا صورتها الركوع والسجود، وهي في القبر صورتها النسيم العليل، وهي في الآخرة صورتها القصر والنهر والشجرة. مادة واحدة لكن لها صور متعددة. هذا معنى تجسم الأعمال. الأعمال تتجسم، يعني المادة تلبس صورة بعد صورة. نجي إلى المعصية والعياذ بالله. الإنسان الذي يريد أن يعصي ربه، ترض هذا الإنسان يصرف إلى نصف ساعة يستمع إلى الأغنية المطربة وبنشوة وبطرب وتفاعل، نصف ساعة يقضيها في استماع الأغنية. هذه الأغنية، هذا الاستماع يتكون من مادة وشنو؟ وصورة. المادة هي الحركة الطربية للقلب، هذه مادة الغناء. الصورة هي الصوت الجميل أو الذبذبات الجميلة التي ترد على ذهنك، ترد على أذنك. إذن الأغنية مكونة من مادة وهي حركة طربية، وصورة وهي ذبذبات صوتية معينة. هذه المادة تتحول إلى حميم في نار جهنم. المادة هي نفسها، ما في شيء ثاني، إنما كانت بصورة أصبح لها صورة أخرى. إذن بالنتيجة عندما نقرأ قوله تعالى إنما تجزون ما كنتم تعملون، عملكم هو جزاؤكم، ما في شيء ثاني. لا تتصور الجزاء الأخروي كالجزاء الدنيوي. إنسان يسرق يدخلوه السجن، دخول السجن شيء والسرقة شيء آخر. الجزاء الدنيوي يختلف عن الجريمة، أما الجزاء الأخروي هو نفس الجريمة. المادة التي كانت بصورة جريمة تحولت إلى صورة أخرى، صورة العذاب. إنما تجزون ما كنتم تعملون يوم تجد كل نفس، يوم تجد كل نفس ما مضمون الآية المباركة، ما قدمت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ما عملته من خير تجده محضرا أمامها. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عملك هو جزاؤك. إذن حقيقة العذاب هي أعمالنا، مو شيء ثاني. العذاب هو نفس أعمالنا، الجنة هي نفس أعمالنا، النار هي نفس أعمالنا، وليست شيئا آخر أبدا. لذلك عندما تقرأ قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس، تستغرب كيف الناس يصيروا وقود للنار، لأن الأعمال هي نفسها النار وليست شيئا آخر. نفس المعاصي تتحول إلى نار، فإذا كانت المعاصي بطريقة أوتوماتيكية تتحول إلى نار، إذن من الطبيعي أن يكون وقود النار هم الناس. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس، الناس يعني أعمال الناس هي تتحول إلى لهيب وجمر ونيران. مادة خلعت صورة ولبست صورة أخرى. هذا المحور الأول. المحور الثاني من حديثنا، العذاب يرتبط بالالتفات والعلم. الإنسان الجاهل لا يعذب. القرآن الكريم يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بعث الرسول كناية عن العلم. لا عذاب من دون علم. إذا علمت فخالفت كنت موضوعا للعذاب، وأما إذا لم تعلم فلا. لأجل ذلك كثير من الناس يظن، يقول هؤلاء الملايين من الكفار كلهم يعذبون، هؤلاء المليارات من الكفار كلهم يعذبون. لا، مو كلهم يعذبون، كثير منهم مستضعف جاهل، أصلا ما وصل إلى الحق ولا قام عنده شاهد على الحق. الإنسان عندما يتربى في بيئة لا يجد في هذه البيئة أي نافذة للدين وأي نافذة للعلم، يعيش ويموت في بيئة سدت عليه أبواب العلم والمعرفة، هذا لا يعذب، هذا يعامله الله بلطفه، لا يعامله لأنه كفر، لا. ولذلك اقرأ الآية المباركة: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، يعني التفتوا للدين لكنهم ظلموا أنفسهم، ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، ليش ظلمتم أنفسكم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تك أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال، حتى الرجال يمكن يصيروا مستضعفين، مو فقط النساء والصغار، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيل، لا يهتدون، يعني ما عندما أمام مجال أن يتعلم الحق. هذا الإنسان الذي يولد في بيئة لا يوجد عنده أداة لتعلم الحق، لا يوجد عنده مجال لتعلم الحق، يولد ويموت في تلك البيئة، هذا إنسان معذور يعامله الله بلطفه، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، أولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ولذلك الإنسان يحاسب بمقدار علمه، كلما زاد علمه زاد حسابه، الحساب بمقدار العلم والعذاب بمقدار العلم، فإذا كان جاهلا لم يصل إلى العلم بطريق من الطرق كان معذورا يعامله الله بلطفه، وما ربك بظلام للعبيد. لذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: يوقف العبد يوم القيامة فيقال ما عملت، وين أعمالك؟ فيقول ما علمت، فيقال هلا تعلمت، يعني أنت كان عندك طرق تقدر تتعلم، هلا تعلمت فتعمل، ولله الحجة البالغة، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري، من ارتكب المعصية فمعصيته ستتحول إلى شيء آخر، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فإن له معيشة ضنكا، نفس المعاصي تتحول إلى معيشة، تتحول إلى طعام، طعامك في النار من معاصيك، ماؤك في النار من معاصيك، معيشة، القرآن يعبر عنها معيشة، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نجي الآن إلى المحور الثالث من حديثنا. طبعا في الموضوع الذي طرحته أمس وردت علي عدة أسئلة، لذلك أردت أن أشبع هذه النقطة من موضوع أمس في المحور الثالث. السؤال يقول كما طرحناه أمس: إذا كانت مدة الذنب قصيرة فهل من العدل أن تكون مدة العقوبة طويلة؟ إذا كان الذنب قد استغرق ساعة أو استغرق سنة أو استغرق 100 سنة، فهل من العدالة الإلهية أن يكون عذاب 100 سنة مليار سنة؟ الذنب استغرق 100 سنة، عاش 100 سنة في الذنوب، هل من العدالة الإلهية أن يعذب 1,000,000,000,000 سنة؟ مقتضى العدالة أن ينسجم حجم العذاب مع حجم المعصية. فما هو الجواب عن هذا السؤال؟ التفتوا إلي جيدا، هناك 3 أجوبة. احنا أمس ذكرنا جواب واحد، نذكر اليوم 3 أجوبة. الجواب الأول، شناعة الذنب ليست في كميته، وإنما شناعة الذنب في كيفيته. شناعة الذنب في خطره لا في مدته. كم مدة الذنب مو مهم، خطر الذنب ما هو؟ كيف؟ الآن أضرب لك مثال. الإنسان الذي يلقي قنبلة على مدينة، صحيح لو لا؟ يلقي قنبلة على مدينة يهلك في دقيقة واحدة 1,000,000 إنسان. إذا بتنظر إلى مدة الذنب، كم مدة الذنب؟ دقيقة. بس الحجم كم؟ ليس قياس الذنب بمدته، هذا خطأ حتى من ناحية قانونية. من ناحية قانونية، والله إنسان يدخل على بيت إنسان ويسرق في دقيقة واحدة، يسرق له شيك ب1,000,000 دولار، يقول والله الذنب كان دقيقة، يقول الشكيل، يقول لا. شناعة الذنب بخطورته وخطورته بأثره. الذنب لا يقاس بالدقائق، لا يقاس بالمدة، لا يقاس بالساعات، يقاس الذنب بخطر أثره. إنسان يلقي قنبلة على مدينة تهلك 1,000,000 إنسان في دقيقة واحدة، يعتبر هذا الجرم 1,000,000 جريمة، لأنه قتل شنو؟ 1,000,000 إنسان، ولكل إنسان نفس قضى عليها وأزهقها وحرمها من الحياة. إذن هذا الذنب شنو علاجه؟ واحد يهلك 1,000,000 إنسان لكن في دقيقة واحدة، هل يستطيع أحد أن يعترض يقول كيف تعذبه 1,000,000 سنة وهو أذنب في دقيقة واحدة؟ وقاعد يقول له ما هو أهلك 1,000,000 إنسان، ولكل إنسان حياة ورزق وعطاء. عندما يقوم ظالم من الظلمة، ظالم من الظلمة مثل صدام، ويهلك الحرث والنسل، الأسلحة التي قذفها صدام على الخليج لوثت البحر فضلا عن البشر، قتلت البشر، لوثت البحار، لوثت الأنهار، لوثت البيئة، لوثت الأجواء الصحية كلها. النتيجة ما هي؟ ما هي النتيجة؟ النتيجة حسب التقارير الطبية، البصرة والكويت إلى 100 سنة قادمة تعيش أمراض، إلى 100 سنة. آلاف الأمراض، آلاف السرطانات، آلاف الناس يموتون 100 سنة، كلها بسبب ذنب صدر من بشر. إذن هل هنا يمكن أن يقال الذنب قصير، كيف تعذب عذاب طويل؟ شنو قصير؟ لا يقاس الذنب من الناحية القانونية بالمدة، يقاس بالأثر. ما هو أثره؟ هذا الذنب القصير أثره 1,000,000 الموتى لمدة 100 سنة. فإذا كان الذنب بهذا الحجم، فما هو الحجم من العذاب المناسب لهذا الذنب؟ إذن مسألة إدخال الكمية والمدة الزمنية في حساب العدالة هذا مقياس شنو؟ مقياس خاطئ. نجي إلى الجواب الثاني. لاحظوا يا إخوان، أنتم عندما تقرؤون ما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه محمد وآل محمد، نية المؤمن خير من عمله ونية الكافر شر من عمله. كيف النية خير من العمل؟ كيف النية تصير أعظم من العمل؟ نية المؤمن خير من عمله ونية الكافر شر من عمله. كيف تكون النية أعظم خيرا من العمل والنية أعظم شرا من العمل؟ كيف؟ نحتاج إلى توضيح. ما هو التوضيح؟ أفعالك الظاهرية تكشف عن باطنك، تكشف عن سريرتك. هذا العمل اللي تعمله هذا مجرد شنو؟ مجرد حاكي عن الطاقة التي تحملها. الطاقة التي في داخلك أعظم من عملك بمليون مرة. عملك هذا صورة مصغرة عن الطاقة التي تحملها. لاحظوا عندما نقرأ قوله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. اختلاف الألسن، اختلاف الألوان، هذا اختلاف ظاهري. القرآن ما يريد هذا الاختلاف الظاهري، يقول هذا الاختلاف الظاهري يدل على اختلاف جوهري، وهو الاختلاف في الطاقات، الاختلاف في القدرات. هذا إنسان عنده قدرة على التصوير، هذا إنسان عنده قدرة على الرسم، هذا إنسان عنده قدرة على الرياضة، هذا إنسان عنده قدرة على الفن. البشر يختلفون في طاقاتهم وقدراتهم، لكل بشر طاقة تخصه. لذلك يقول علماء التربية: الإبداع أن ينسجم تخصصك مع طاقتك. كثير منا يدخل تخصص ما ينسجم مع شنو؟ مع طاقته. يدخل طب هو طاقته طاقة فيزيائية، يدخل فيزياء هو طاقته أن يكون فنانا رساما شاعرا. لكل إنسان طاقة معينة. اختر التخصص الذي ينسجم مع موهبتك وطاقتك حتى تبدع فيه. الإبداع أن تختار المجال الذي ينسجم مع طاقتك حتى تفرغ طاقتك بإبداع وبإتقان. ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم محمد وآل محمد: الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. يعني شنو؟ كل مخلوق إلى نفس يدله على الله، وهذا النفس هو الطاقة التي أعطيت إياها. كل واحد من عندنا له نفس يدله على الله، ونفسه هي طاقته التي أودعه الله فيها. الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق. كل واحد عنده طاقة. زين، فما يصدر منك من عمل شيء قليل، ما تحمله في طاقتك أكثر بذلك. يعني الآن أنت مثلا تعيش 50 سنة، تعيش 70 سنة، العمل الذي يصدر منك مدة 50 سنة هو هذا طاقتك؟ لا، طاقتك أكبر، طاقتك أكبر من عمرك، طاقتك أكبر من السنين التي تعيشها، طاقتك أكبر من الأعمال التي تصدر منك. كل إنسان يحمل طاقة أكبر من عمره، أكبر من السنين التي يعيشها، وعمله ما هو إلا صورة مصغرة عن طاقته التي يحملها. لذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: قيمة كل امرئ ما يحسنه. أن يصدر منك عمل يدل على أن لك طاقة حسنة، قيمة كل امرئ ما يحسنه. وورد عنه عليه السلام: المرء مخبوء تحت طي لسانه لا تحت طي لسانه. طاقتك هي التي تحدد شخصيتك. من هنا نفهم شنو معنى نية المؤمن خير من عمله. شوف هذا المؤمن يبني مستشفيات، يبني مبرات، يساعد المستضعفين، يساعد الأيتام، لكن هذا المؤمن لو عاش 1000 سنة لصدرت منه أعمال أعظم مما صدرت منه. لما؟ لأن الطاقة الإيمانية التي يحملها بين جنبيه أعظم بكثير من الإنجازات والأعمال التي تصدر منه. فما يصدر منه، افترض والله مؤمن بنى مستشفى خيري، بنى مبرة للأيتام، نقول هذه المبرة جزء صغير من طاقته التي يحملها، طاقته أعظم خيرا من عمله. نية المؤمن خير من عمله. وبالعكس، من تجي تحلل شخصية صدام، طاقته التي يحملها أكبر من شنو؟ مما صدر منه. يعني لو عاش 100 سنة بتصدر منه أكثر وأكثر. طاقة الشر التي يحملها، طاقة الظلم التي يحملها، طاقة العدوان التي يحملها، الطاقة العدوانية كالطاقة الإيمانية. كما أن الطاقة الإيمانية أكبر من العمر، الطاقة العدوانية أيضا أكبر من العمر. فنية الكافر شر من عمله، عمله مجرد جزء قليل من طاقته. من هنا نفهم ليش هذا يبقى في العذاب مدة طويلة. هو عاش 50 سنة لكن يعذب 1,000,000,000 سنة، أو هذا عاش 50 سنة لكن يبقى في الجنان خالدا. شلون؟ كيف؟ الإمام الصادق يشرح لنا ذلك. سئل الإمام الصادق: لما يخلد المؤمن في الجنة ويخلد الكافر في النار؟ ليش؟ قال: لأن المؤمن أخذ عهدا على نفسه أنه لو خلده الله في الدنيا لما ترك الإيمان، والكافر أخذ عهدا على نفسه أنه لو خلده الله في الدنيا لما ترك الكفر. يعني طاقة الإيمان اللي يحملها المؤمن طاقة أبدية، وطاقة الكفر التي يحملها الكافر طاقة أبدية. لو عاش هذا المؤمن في الدنيا خالدا ما ترك الإيمان، ولو عاش هذا الكافر في الدنيا خالدا ما ترك الكفر. فإذا كانت الطاقة أكبر من العمر، إذن أين تستنفذ الطاقة؟ الله يعطيه المجال اللي يستنفذ فيه طاقة بعد. هذا المؤمن له طاقة إيمانية لم يتمكن المؤمن من استنفاذها في 70 سنة عاشها، يستنفذ طاقته في الجنة. هذا الكافر الذي يملك طاقة من الشر والظلم والعدوان لم يستطع أن يستنفذ طاقة العدوان في 50 سنة عاشها، يستنفذ طاقته في النار. إذن بقاؤه في النار ليس لأن ذنبه قصير، بل لأن طاقته العدوانية أكبر من عمره، أكبر من حياته، لذلك تبقى هذه الطاقة تنفث الشر، تنفث العذاب، تنفث الرعب، إلى أن تقع في شنو؟ في نار جهنم. نار جهنم هو المجال الحيوي لاستنفاذ طاقة الشر. الجواب الثالث ما ذكرناه أمس ونشير إليه باختصار لأننا أمس شرحناه: للإنسان صورة مشتركة وهي الصورة الإنسانية، أنا إنسان وأنت إنسان والمؤمن إنسان والعاصي إنسان، كلنا نشترك في صورة الإنسانية. لكن هل يستطيع الإنسان أن يكتسب صور أخرى مضافا لصورة الإنسانية؟ نعم، يمكن للإنسان أن يكتسب صورا أخرى مضافا لصورته الإنسانية عبر الحركة الجوهرية، بحيث تصدر عنه الأعمال بيسر وسهولة. كيف؟ أشرح لك بالأمثلة، هذا مطلب فلسفي أشرحه بالأمثلة. هذا الإنسان افترض مثلا مثل جسمي أنا، مو جسم رياضي، مو متعود على الرياضة، صحيح؟ لو قيل لي احمل 20 كيلو على يديك، ما أقدر أحمل 20 كيلو على يدي. لكنني لو مارست الرياضة إلى أن أصبح جسمي جسما رياضيا، أستطيع أن أحمل 50-70 كيلو عبر حركة الجسم، حركة رياضية، يتحول الجسم إلى جسم رياضي، فتصدر عنه الأعمال الرياضية بشنو؟ بسهولة. كانت صعبة أصبحت تصدر بسهولة. أنت الآن في أول شبابك، أول عمرك، والله واحد عمره 15 سنة يريد ينشد شعر، ما يقدر، لكن يمارس الأدب، يمارس ملكة الشعر 10 سنين 20 سنة، يتحول إلى شاعر أديب. اكتسب صورة ثانية، هو عنده صورة ثابتة وهي الصورة الإنسانية، اكتسب صورة جديدة وهي الصورة الأدبية الشعرية، اكتسب هذه الصورة عبر الحركة الجوهرية، عبر ممارسته للأدب، حتى أصبح شاعرا. فلما أصبح شاعرا أصبح يصدر منه الشعر بكل سهولة ويسر. نفس الشيء تجي إلى إنسان شنو؟ إنسان رياضي في علم الرياضيات، لما كان في ابتدائي اطرح عليه معادلة رياضية يقدر يحلها؟ لا، لكنه مارس علم الرياضيات 20 سنة إلى أن أصبح رياضيا، اكتسب صورة غير صورة الإنسانية، وهي صورة أن يكون رياضيا، بحيث أصبح حلول المسائل المعقدة لديه سهلا يسيرا. وهكذا الطبيب، وهكذا الفقيه، وهكذا الفيزيائي. إذن كل إنسان يستطيع عبر الحركة الجوهرية أن يكتسب صورة جديدة تصدر عنها الأعمال بيسر وسهولة. هذه هي القاعدة. خلينا نطبق القاعدة على الطاعة والمعصية. الآن أنت شاب، يقول لك صلي كل ليلة صلاة الليل، شهر رمضان وشهر واحد، كل ليلة صلي صلاة الليل، تقول قدرني أنا 11 ركعة شي خلصها، والليل قصير شي خلصها 11 ركعة، صعبة علي. زين، فكيف إذا قيل لك صلي نافلة الظهر 8 ونافلة العصر 8 ونافلة المغرب 4 ونافلة العشاء 2 ركعة من جلوس ونافلة الليل 11 ركعة، صلاة 51، بحيث في اليوم الواحد تصلي 51 ركعة، تقدر؟ تقول لا، صعب علي. لكنك لو عودت جسمك على العبادة ستصل إلى درجة تصبح إنسانا عباديا. وإذا وصلت إلى هذه الدرجة أن أصبحت إنسانا عباديا تصدر عنك العبادة بكل يسر وسهولة. لذلك لا تستغرب إذا قيل أمير المؤمنين يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة. 1000 ركعة احنا حسبناها كل ركعتين تستغرق دقيقة، يعني يصرف له في اليوم 8 ساعات 9 ساعات في العبادة. هذا قليل في حق أمير المؤمنين؟ كثير على أمير المؤمنين؟ أبدا. يصرف في اليوم 8 ساعات 9 ساعات في العبادة، ليس كثيرا على أبي الحسن عليه السلام. إذن الإنسان إذا ربى جسمه وقلبه وعقله على العبادة سيتحول إلى إنسان نوري عبادي تصدر منه العبادة بكل يسر وسهولة. هذا الإنسان العبادي. العبادة ما هي؟ ترى العبادة مو حركة بدنية، إنما البدن يطاوع الروح. وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. البدن يتبع الروح، ترى إذا كانت روحك قوية البدن سيصبح تابعا لروحك. البدن تحركه الروح، إذا الروح عندها قوة إرادة تتحمل العبادة سيتحملها البدن جزما. العبادة حركة قلبية تتبعها حركة بدنية، هذه الحركة القلبية إذا تحولت إلى عنصر ذاتي في شخصيتك أصبحت إنسانا عباديا، ستبقى هذه العبادة إلى يوم القيامة إلى أن تدخل الجنة. أنت تدخل الجنة، بعض المؤمنين مشغول بالحور والولدان، بل أنت، لكن أنت شنو؟ مشغول بلقاء الله، مشغول بشهود أسماء الله وصفاته. أنت تحولت إلى قطعة من العبادة، خلاص أصبحت قطعة من العبادة، قطعة من النور. لذلك ورد عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها. الجنة يعني القصور والولدان والحور، أنا مو هذا اللي يهمني، يهمني لقاء الله، لقاء المحبوب. إذن إذا تحول الإنسان إلى قطعة من العبادة تبقى هذه الروح العبادية حتى بعد دخوله الجنة، فهو يعيش دائما في حالة عبادة وتعلق بالله وارتباط بالله عز وجل. والعكس، والعكس بالعكس تماما. إذا اعتاد الإنسان على الظلم والجريمة والمعصية يتحول إلى قطعة من الظلم والمعصية، حتى إبليس يخاف منه. شوف، حتى إبليس يخاف من الإنسان. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، الشيطان أضعف منك. أنت أحيانا تخيف الشيطان. الشيطان أضعف من الإنسان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذا الإنسان أصر على الظلم، أصر على المعصية، أصر على العدوان، سوف يصبح قطعة من العدوان، قطعة من الظلم، قطعة من النار. وإذا تحول إلى قطعة من النار يصدر منه اللهب بسهولة، كما أن المطيع يصدر منه النور بسهولة، العاصي يصدر منه لهب النار بسهولة. ولذلك الله تبارك وتعالى عندما يتحدث عن المؤمنين يقول: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمان. يجي يوم القيامة كلهم أنوار، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا. أنوار، قطعة من النور يبقى يشع نور حتى وهو في الجنة، لذلك يبقى في الجنة لأن الجنة هي محل النور. وذلك الذي تربى على الظلم والعدوان حتى أصبح قطعة من الظلم والعدوان أصبح قطعة من النار، في أي مكان تضعه ينفث نارا، ينفث لهبا، ينفث جحيما. كما ذكرنا في المحور الأول أن أعمالنا هي جزاؤنا معاصي، المعاصي هي نفس النار. فإذا كان طول عمره في المعصية إذن هو طول عمره في شنو؟ في نار، إلى أن أصبح قطعة من النار. فإذا أصبح قطعة من النار فلا ينفث إلا نارا. فإذا كان لا ينفث إلا نارا فلا مجال ولا محل يناسبه إلا أن يبقى خالدا في النار. من هنا نعرف الفرق بين الإنسان النوري والإنسان الناري. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم أن نستغل فرصة شهر رمضان في مراجعة ذواتنا وفي محاسبة أنفسنا وفي اغتنام هذا الشهر في العبادة والعمل الصالح. اللهم وفقنا لمرضاتك، جنبنا معاصيك، اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. قبل أن أختم، إحنا سنويا عندنا برنامج باللغة العربية في المجلس الحسيني عند الأخوة البلاغية. في هذه السنة حولناه إلى حوار عربي إنجليزي بحيث يستفيد منه الكبار والشباب، يعني كلا الجيلين، الجيل اللي يتحدث العربية والجيل اللي يتحدث الإنجليزية. ندوة حوارية في كل ليلة من الليلة القادمة، مو هذه الليلة، الليلة القادمة الساعة 10:30 يعني بعد الإفطار، ندوة حوارية، جزء حديث بالعربي جزء حديث بالإنجليزي، ثم نستقبل الأسئلة بالعربي وبالإنجليزي يجيب عنها كلا المتحدثين لمدة 8 ليال من الليلة القادمة حتى يجتمع كلا الجيلين، الجيل المتحدث بالعربية والجيل المتحدث باللغة الإنجليزية. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. اللهم صل على محمد.